بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة جميلة إن شاء الله من بيوت منورة. النهاردة هنكمل مع بعض سلسلة التربية الصحيحة وإحنا تقريبا في الجزء 24. أنا عايزة أقول لكم إن إحنا النهاردة هنتكلم عن حاجة كتير جدا بيقع فيها سواء الأم أو الأب أو المربي. ابن المسيطر أبو دماغ ناشفة. هي تقول لك كده ده بصي ده واد عينة دي ده واد دماغه ناشفة وما بيسمعش بصي طلع لأهله وأنا عارفاه ما بيسمعش الكلام. أنا عايزة أقول إن فرض السلطة أو تحدي السلطة هدف الابن فيها إنه يكون قائد. أنا اللي أقول محدش يقول لا أنا اللي أعمل ما تقولي ليش لا مش سامع الكلام. الأمهات بقى بتسميها مسميات تانية تقول لك إيه ده عينة دي ده دماغه ناشفة ده أنا عارفاه بصي عايز ضرب اللي مش عارفة إيه. اللي عندها ابن عنيد ما تزعلش على فكرة دي هدية. اللي عندها ابن بياخد كده ويدي ويعاند ويجادل ويعمل ده حاجة ممتازة جدا. خطوات بسيطة بس استفيد من عناده ده وحول طريقة تفكيره من عند الإصرار على بلوغ الهدف من عند الإيجابية من عند الاتخاذ قرار من عند العزيمة. تحفة جدا اللي عندها ابن كده تحفة. طيب المشكلة بقى مش في العناد قد ما هو في فرط وشدة حبه للسيطرة وحب ان هو انا بس انا اللي اقول وانا اللي اتكلم وما عنديش واي حد بقى يقول اي حاجه تانية مش سامع الكلام واي حد يقول هو مش هيسمع كلام خلاف اللي هو عايزه مش هيتنفذ اصلا هيمشي كلامه هو بس. عليكي بقى كاب كام كمربي كاي حد كبير ما حدش يمشي كلامه عليه. زي ما قلت لك الامر ده في نقطه ايجابيه لو انا عرفت اديرها صح لكن الفرط فيها والزن بقى والغضب ومش عارفه يعمل سلوكات سيئه يتبع الامر لحد ما يتنفذ اللي في دماغه ده اللي هنتكلم فيه النهارده. ايه الحاجات اللي بتحصل من ابنك اللي تخليكي تقولي اه ده ابني ده عنده سوء سلوك في استخدام السلطه وعنده فرض وتحدي للكلام واللي احنا بنقوله والاوامر اتعامل معاه ازاي ده اللي هنتعلمه مع بعض النهارده. تمام يلا بينا نتوكل على الله. تعالوا لما نوصف المشهد صح او موقف بيحصل عشان بس الامثله هي اللي بتفهم يعني. اما يجي ابن او الطفل يجي يصمم على استخدام سوء السيطره بصي الام او الاب او المربي انا غضبان الواد ده بيتحداني على فكره انت كأم ده بيهدد الواد ده ما بيسمعش الكلام انا فقدت السيطره على العيال دي كلها بسببه. تحس بقى يا اما تستسلم وتنهزم يا اما بص هعرفك بقى انا هوريك هتسمع الكلام ولا لا والاثنين مش صح. لما الطفل بيعمل السلوك اللي هو السيطرة الزايدة أو تحدي للسلطة وبيلغي أمه أو أبوه أو المربي تماما ما بيستجيب لهمش خالص بيصر على اللي في دماغه وعلى نفس السلوك اللي هو عايزه مصمم أنا اللي في إيدي التحكم أنا اللي أقول ويبقى رد فعل المربي أو الأم يا إما تخانق معاه يا إما تستسلم أو تفك بص أنا هوريك والله ما هتفلد من اللي أنت عملته ده وهجبرك وده الغلطة إنك تنفذ اللي أنا عايزاه انا اخليه هو يتبنى الفكره اللي انا عايزاه وده اللي هنتعلمه النهارده ودي هديه تحفه جدا النهارده. طيب لما يحصل تشدد منه ويصمم على نفس السلوك وهو بصي حاسس بالانتصار اصلا هو مبسوط جدا ان انا خليتك تنزعج كده وتتضايق وانا مبسوط ان انا نرفزتكوا ده اللي وصل له. مثلا تعال نجيب مثلا الطفل اللي عنده تحدي للسلطه مش هدفه على فكرة الموضوع اللي بيعند فيه خالص ولا هدفه ان انا اعاند ولا الكلام هو هدفه حاجة واحدة بس انا القائد انا المسيطر انا اللي اقول. طيب مثلا وقت الراحة خلص يلا يا ابني عشان خلص يلا تشيل الاكل مش شايل طب خلص طب مش مخلص طب ايه ليه ايه السبب لا انت عايز تشيل الاكل ولا انت مخلص مش شايل ولا عامل اي حاجة طب ليه هو كده ما انتش فاهمة في ايه طب هديك 5 دقايق وشيل عارفة الاساليب بقى اللي احنا عملناها قبل كده وخلص وشيل حاجتك برضو لا مش موافق ليه هو كده؟ بصي عادة الطفل اللي بيبقى عنده تحدي للسلطة بالزيادة ده، هو زي ما قلتلك مش مهم عنده الأكل ولا الشيل ولا الحط ولا حتى الوقت اللي انت مديهوله علشان يشيل فيه، أنا القائد، أنا اللي بأمر وبنهي، محدش يقول لي اعمل كذا، محدش يأمرني. انت بقى لو أم شاطرة تستغلي الأمر ده، لو ناصحة فعلا وذكية كده أوجهه. انت قائد في الصح طبعا، انت قائد في الانجازات وفي الايجابيات، انت قائد للخير دايما دايما كده، يبقى ده المعنى الطيب. بعزز السلوك اللي هو اصلا ابني متصف بيه، انا مش محتاجه ان انا احطه فيه، هو قائد لوحده كده. مش قائد بقى في الخيابه، مش في التخريب والضرب اللي حواليك واللي جايبه ومش عارفه عمال تعمل ايه، ولا افكار كلها عدوانيه وحاجات تخريب وتمرد، لا. طيب الاعتقاد اللي بيبقى عند الطفل اللي عنده تحدي للسلطه ده او اللي بيسبب السلوك السيء، انا بحس بالانتماء في حاجه واحده بس، انا القائد ومحدش يقدر يقودني ومحدش يقدر يجبرني على حاجه انا مش عايزها، تمام. طب الرساله الخفيه اللي احنا عايزين نوصلها، ايه اللي ابني محتاجه لما يبقى عندي ابن بالمواصفات دي؟ اخد فرصه انه يساعد، ساعد في اتخاذ القرار، ساعد في الحل، واديله اختيارات. مثلا الام اللي هتغير في قرارات عشان تريح ابنها، لا تعالي بصي في شويه امور لازم انت تتعلميها، ازاي اتعامل مع الطفل اللي بيحاول يفرض سلطته، بيتحدى السلطه، عنده رفض طبيعي للكلام. اولا اعرفي انك مش هتقدري، لا تجبريه انه يعمل حاجه هو مش عايزها، تمام. مش هنقدر نجبرهم، ايه ده يعني مش هنعرف نغير الطفل اللي عنده تحدي للسلطه ده وكده، مش هنعرف نغير؟ لا هنغير، بس هو مش عاوز اللي انت بتقوليه، فمش هينفع نعلي الموجه عليه وتفضلي تعندي وهو يعني وتجبريه لحد الموضوع ما يلف ويقوم جاي عامل صور للتحدي اكبر بكتير جدا من السلوك اللي كان لسه بادي. طيب رقم اتنين، بدي اختيارات. بصوا معايا بالله عليكم، هاتوا ورقه وقلم واكتبوا الكلام ده. اختيارات بقى محدوده، برمي الكوره في ملعبه بس بحدودي انا. مثلا ايه القرار اللي انت ناوي تاخده؟ طب ايه اللي يناسبك؟ قرارك ايه؟ طب قول لي كده وعرفني. انسحبي، ودي الخطوه رقم 3، من المواجهه المباشره قدامه، يعني مش تقعدي تجادلي معاه، لا الموضوع محتاج حزم وحنيه، لا ده بتاعتنا اختيارات، وما تنتظريش بقى تقفي على دماغه. ها قلت لي ايه بقى؟ ما ديني قلت لك القرار بقى اللي انت خدته، يلا قول لي بقى دلوقتي هتعمل ايه. ها ما تقعديش تجبريه، يلا قول لي دلوقتي واديني وقول لي لا لا انا بقول الامر وبدي الاختيارات وبنسحب امشي، معوش ازن على نفوخه عشان ما يعنتش معايا اكتر، تمام. طيب تحب كده ولا كده؟ طب ايه قرارك؟ طب قدامك 5 دقايق تختار، انت اللي تختار، وتعالى قول لي ايه قرارك ايه، تمام كده. الخطوه رقم 4، اكون حزمه وطيبه، ودي الاداه اللي احنا خدناها قبل كده، اداه الحزم والطيب، بقول وفي نفس الوقت انا متفاهمه علشان ما يفلتش مني ويقفش مني وما يسمعش. اعملي اللي انت خدتيه من القرارات وما تتكلميش كتير. اللي عنده تحدي للسلطه وفرض للسلطه ده مش عايز كلام كتير، انا سمعني القرار، كمان 5 دقايق هتمشي، تمام، يلا تعالى اعلمني انت اتفقت على ايه او انت اخترت ايه. ما تزنيش كتير وما تقوليش كلام كتير، 3 حاجات كده بسرعه. طيب وضحي لابنك ده انت تقدري تعملي معاه ايه من جهتك انت، مش انت المفروض تعمل كذا، واوامر اوامر اوامر، انا للصبح بقى انسي، ما قولي براحتك، مش هيستجيب. انا بتكلم على الاطفال اللي معديه تحدي للسلطه، مش النورمال، مش العاديين. بقول له مثلا انا اقدر كأم مثلا اعمل ايه معاك؟ اقدر العب معاك بعد لم اللعب، انا اقدر اوديك لاصحابك الساعه 7 بس تكون جاهز، لما تكون جاهز وانت الساعه 7. بقول له ايه؟ انت لازم تجهز، بس بقولوش يجهز بجباش بصيغه الامر. متاح ليا ان انا اعمل معاك الواجب من الساعه 5 للساعه 6، يبقى هو لازم ينظم نفسه، مش بقول له انت لازم تقعد في الوقت ده، مش هيسمع الكلام، تمام. استعيني بطفلك انه يضع معاكي حدود معقوله. مثلا انا متفاهمه على فكره حبك للعب وانك عايز على التاب ليل ونهار والكلام، بس انا قلقانه من عدد الساعات الكتيره اللي انت بتقعدها وبتاخدها في موضوع التاب ده. تقدر تقول لي ازاي نوصل لحل كده في النص، وبحيث ان انت ما تضرش واحنا وفي نفس الوقت تستمتع؟ بحط الكره في ملعبه. لازم تبتدي انك تتابع الاتفاقات معاه، مش بقى عماله تقولي وخلاص وتدي اتفاقات وهو ما بينفذش، لا. امتى هتتنفذ؟ طب ممكن نعمل الاداه لمده قد ايه؟ هنقعد مثلا 2 اسبوع. طيب تحب نقيمها امتى؟ بعد 2 اسبوع ولا بعد نهايه 2 اسبوع؟ انت كأم بيكون الموضوع في دماغك، بتتابعي ايه اللي بيحصل. انا ملاحظه ان الوقت كان كتير لما عملت الحاجه الفلانيه، ايه الحل؟ طب نقلل الوقت ازاي المره الجايه؟ بتابع. لازم كمان يكون عندك وانت بتقولي له جو كده من الطاقه الايجابيه وطاقه حب على فكره. انا واثقه فيك وانا بحبك وبتتفقي معاه وانا بدعمك وانا داعم ليك وهكون معاك في اي وقت انت تحتاجه. لازم هو يوصل للامر ده. مش انت بتعملي معايا ليه كده؟ انتوا ظالمين، انتوا جايبيننا عشان تعذبونا، انتوا جايبيننا مش لا. لازم اوري له انا بعمل معاك الكلام ده بدعم وبحب. وطبعا اخر وصيه اجتماع العيله، اجتماع العيله جلسه العيله ارجوكوا ناقشوا فيها اللي تم الاتفاق عليه عشان يحس لا انا مش لوحدي او انا وهي على جنب، لا الدنيا كلها عارفه ان في اتفاق واحنا ان شاء الله ملزمين بيه. بصي اهم شيء بالله عليكم مش معنى ان ابنك بيقول لك لا، علشان في ناس تقول لك اه بس ده مسيطر ده انا هعمل فيه واسوي واعمل بقى 7-8 حاجات اللي الدكتوره قالتهم، لا مش معنى ان هو يقول لك لا انه عنا دي، مش معنى ان هو يعترض على الامر لا ده عنده سوء سلوك. لا احنا بنتكلم عن الطفل اللي بيحس ان السلطه والقياده مش في ايده يبقى اعمل مشكله، اعمل لكم مشكله بقى النهار لازم كده، ويبدا بالرفض والعند وسلوكيات ويتضايق وغضب وقلق في قلب البيت وتحدي. الامر الثاني انا مش عايزاكي وانت بتكلميه تكوني منهزمه او يعني كذا عشان وانا مضطريه انك انت تسمعي عشان عيط او بيتنرفز او خد سلوك سيء. لا بصوا يا جماعة عيالنا مشروع قائد ممتاز، لو انت استغليت الصفة دي يا بختها اللي عندها ابن بيمطل معاها كده ودماغه ناشفة، بس تعالج بطريقة إيجابية صحيحة، طلعي قيادة ناجحة وبتطلعيه ما شاء الله عنده ثقة في نفسه، بتعرفي تكسبيهم وتكبري عنده عضلة التفكير، بتديله مهارات طريقة للحوار، عنده مهارة لإدارة الموقف أعمل إيه، بيبقى هو طفل على فكرة تقدري تعتمدي عليه بعد كده وبينجز معك. اعرف يعني اولاد من هم كانوا صغيرين، عمر واحد تاني اسمه عمار، ومن هم صغيرين كنت بشوفهم كده في حضانه الاولاد دول جدعان قوي، لما كبروا وبقوا كبار وبابا مثلا ده اللي بابا سافر وده اللي بابا مثلا راح مكان تاني وهو اللي متولي امور والدته واخواته كلهم، مش معنى كده ان هي سايبه لا، هو قائد، انت تعملي كذا وانتوا سووا كذا وانا كذا. الام بتقولك انا طول ما فلان ابنها دوت موجود، طول ما عمر موجود، طول ما عمار موجود، هي حاسه بالامان، بتقول فعلا انا ببقى مش شايله هم. ليه؟ عيل بيفكر وعمال يجيب لك وعايزه تعملي حاجه، هو ده اللي ينجز لك. تعالى انت بتاع الانجاز، انت تعالى تعالى اقعد معايا هنا انت بتاع الانجاز. يا ريت اللي يبقى عندها ابن زي ده الاول تسجد سجده شكر لله سبحانه وتعالى وتعمل الحاجات الجميله اللي احنا قلناها النهارده ديت والخطوات ديت، وتشوف قد ايه ابنها يتغير 180 درجه بدل ما يبقى عند لا ده انا قياده بس في الخير. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعل ابنائنا يا رب كلهم اصحاب ثقه وقياده ومعتمدين على الله سبحانه وتعالى وقاده في الخير. اللهم امين. احنا محتاجين، الام محتاجه ان شاء الله. فاصل قصير ونرجع معاكم بسرعه ناخد اسئله اللايف وناخد اتصالاتكم. فاصل ونبرككم بسرعه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل ناخد كده الاسئله اللي على اللايف. منار حسان بتقول لي يا ريت تشوفي سؤالي، انا دايما بكتب مش بترد. اديني رديت. طب بصي بقى منار بتقول انا بحبك جدا، احبك الله يا منار، ان شاء الله انا هفطم بنتي، هي سنه ونص، وانصحيني اعمل ايه في الفطام، ويا ريت يا دكتوره نصايحك عن التدخين، اساعد جوزي يمنع التدخين. طيب في هنا شويه حاجات كده هكلمك عنها، خلينا في البنت اللي عندها سنه ونص. بصي يا بنتي في موضوع الفطام انا ببتدي الاول طبعا بالنهار، انا بقطع بالنهار وبيبقى بس يا دوبك بالليل تمام، ويبقى الرضاعه بس رضاعه بالليل. بالنهار طبعا بنوع السوائل اهم حاجه، الحاجات اللي فيها حاجات فايده ليها، الفيتامينات، الخضروات، البروتين، وابتدي اقسم لها كميه قليله كل حبه، كل ساعه كل ساعتين، بحيث ان هي ما تحسش انها محتاجه. وطبعا موضوع المص ذات نفسه بتبقى والرضاعه بتبقى متعوده عليه، فتلاقي هي عايزه تمسك اي حاجه. احذري في الفتره دي مص الصوابع، احذري في الفتره دي انها تتعلق بجلده، بلعبه، باي حاجه بحيث تعوض الرضاعه تمام. بالليل دايما انا بيبقى في نوع من انواع اللي عارفه انت مش هدهده ولا حاجه، احنا يعني هدهده بسيطه، ولكن ببتدي ان انا احكي معاها قصه وابتدي اشغلها، ولا خلاص كبرنا ولا اللهم بارك ولا مش الحاجات ديت، هي ذات نفسها بتساعدها ان في بديل للامر. طبعا هيبقى صعب اصعب يعني شويه معلش. ما انصحش ابدا ابدا في فتره الفطام اروح عند والدتي او امي تاخدها او حماتي ما اعرفش لا معاكي يعني الم الفطام والم فقد الام لا ما انصحش خالص تبقي معاها. برضو موضوع انك تدهني لون او انك انت مش عارفه تحطي حاجه مر او الكلام ده لا انت بتقفلي خالص ولا خلاص كبرنا لا خلاص مش وريني السنه كده وريني مش وتبتدي طبعا زي ما انا قلت لك كل ساعتين بحيث ان انت تغنيها عن الاحساس ده وابعدي الحاجات البلاستيك بالصبر وبالدعاء يعني الامر من 3 لـ7 ايام ان شاء الله الدنيا بتعدي وبعد كده خلاص بحط جنبي بقى بالليل عصاير بحط جنبي بالليل الميه ممكن تكون الكوبايه اللي لها بوزه شويه او الشاليمو في البدايه وبعد كده الدنيا بتتغير بس احذري انها تتعلق بحاجه بلاستيك بلعبه تبقى ده بديل الرضاع او صابحها تمام. الله سبحانه وتعالى يعينك يا رب. مين تاني معانا يا دكتوره؟ سلوى. سلوى بتقول المسيري انا ازاي اقول لاقاربي من الاجانب ابن عمي ابن خالتي او ابن عم بابا مثلا لما يجوا يسلموا عليا اني مش بسلم على رجال قول لهم قول لهم بصوا لهم بصوا بقى انا باين عليا خدت فتوى كده انا ما بقتش اسلم على رجال في فتوى بتقول كذا وانا ما بقتش اسلم عشان الوضوء اي حاجه انا السلامه ده انتوا على عيني والله ابن عم ابوكي راجل كبير ولكن مش من محال بص ما بقتش اسلم بقى وقالوا كذا ومش عارفه ايه وكده ربنا يكرمك السلام عليكم وعليكم السلام كده بسرعه لا منك حركت اللي قدامك ولا منك كده هو بيمد ايده السلام علي الله العظيم والله بس مش اسلم خلاص انشروها يا جماعه بضحك وبسمه وبحاجه بسيطه وناس هي مره مرتين والعيله واحد بس هيعرف في العيله على جروب العيله هتلاقي كله انتشر خلاص سلام ما بقتش تسلم يعني بالراحه خالص وبهدوء ودي امر انت حابه فيه خلاص ما تتكسفيش. ناخد كمان يا دكتورة مها بتقول أنا تعبانة جدا مع ابني ونفسيتي تحت الصفر ليه بس يعني ابنك أولا ما كتبتليش يا مها سنه قد إيه وتعبانة ليه وابنك إيه مدى عندك مثلا سنه بيصحيكي بالليل فترة ما هي التربية يا جماعة سهلة التربية والأمومة والمراعاة يعني إن شاء الله بإذن الله لما ناخد كده تفسير معنى الحديث أحناه على ولد أحناه على ولد ديت يعني صفة للنساء إحنا أكتر ناس حنانين على الأولاد أمر طبيعي طبعا أمر طبيعي في حد غير الأم يعني لكن لما أجي أقول مضايقني ومنرفزني ما ينفعش يكون مشاعر ده تجاه ابني دايما مشاعر مشاعر الرفق واللين ومشاعر يعني مساكين صغيرين أنت موسوعتهم صحيح بتيجي وقت ضامم لك ال 24 ساعه في ال 24 ما بيناموش ما تفهميش في ايه ما بيناموش في اساليب ووسائل وطريقه كلام طريقه تون للصوت علشان يهدى بالراحه ومره في مره هو اللي هيتعود على طريقه اسلوبك في الكلام بس ما تبقيش عصبيه تمام. معانا اتصالات ولا نكمل؟ معانا طيب هدى من الشرقيه. طيب بصي يا مسلم حماده انا هرد على السؤال لان تاخر نطق ده محتاج حلقه كامله هناخد اللي هرد عليك ان شاء الله على الخاص بعد الحلقه. معانا هدى. السلام عليكم يا هدى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يكرمك يا حبيبه قلبي الله يبارك لك اتفضلي. انا هدى كنت كلمت حضرتك قبل كده فاكراني؟ لا مش مفتكر عشان خلاص اللي كنت كلمت حضرتك وقلت لك ان زوجي اخذ ذهبي وطردني. ها وبعدين عملتوا ايه؟ كنت عايزه اعرف من حضرتك الخلع حلال ولا حرام؟ بص يا هدى انت زوجة اولى ولا تانية؟ انا رقم 3. انت الزوجة رقم 3 توقعت كده. طيب عمر زواجك كان قد ايه معاه؟ 3 شهور. طيب ايه السبب انه عمل كده؟ مفيش اي وسيلة للصلح؟ مفيش ناس اتدخلوا؟ الناس كتير اتدخلت. هو عايز يطلق بس عايز يتخصني حقي. عايز يديني من حقي كله 300,000 جنيه. عايز يديني منهم 50,000 جنيه. طيب الناس اللي اتدخلت هو الكلام غير موجود فيا يعني. طب الناس اللي اتدخلوا حكموا بايه؟ مفيش حد قادر عليه. كل الناس اللي بتيجي تتكلم هو مش عايز يجي يقعد يروحوا يتكلموا معاه هناك يقول لهم هي اللي طالبه الطلاق وهي اللي عايزه تطلق يبقى ملهاش حاجه. طيب بصي انا عايزه اتطلق انا بتفكر يعني ما هو انا عايزه اقول لك ان سؤالك اللي سالتيه الخلع الف ما انت لو رفعتي خلع برده مش هتاخدي حاجه. هو المحاميين بيقولوا ان انا هتنزل عن المؤخر بس لان انا رافعه قضيه ثانيه بالقايمه والكلام ده كله. بس انا بتكلم في نقطه يا دكتور، ان هو انا بقالي 8 شهور في بيت اهلي، لا انا مني متجوزه وعايشه حياه زوجيه مستقره، ولا انا منفصله اعرف اعيش حياتي زي اي واحده منفصله. انا متعلقه في النص. طب هو عايز ايه يا هدى؟ هو عايز ايه يعني؟ ايه طلباته؟ عايز ايه يعني؟ هو عايز ايه؟ هو عايز يطلقني ويديني 50,000 جنيه بس كده. يقول انا احمدي ربنا انا واخدك، انا مش واخدك بنت اصلا، لا انا سافرت عليك. لما ايه؟ تقولي انا مش واخدك بنت، انت تحمدي ربنا انا سافرت عليك. انت كنت متزوجه قبل كده يعني؟ ما اتجوزتش قبل كده، هو واخدني بنت ابنه. يعني بيفتري عليكي. بيفتري عليا باي افتراءات يا دكتور، ده ما حدش يستحملها في الدنيا. طيب بصي يا هدى، هقول لك نصيحتي. بصي يا بنتي، اولا يعني الخوض في العرض والشرف ده كان يعني الناس يتعففوا يتكلموا ويرفضوا يتكلموا على زوجاتهم ويطلعوا مشاكلهم وهي على ذمتهم، ولما يطلعها يقول يعني غريبه، افضح سرها واهتك سرها ليه؟ دي من المروءه اللي راحت في زماننا، ما بقاش فيه مروءه خلاص. اولا يعني نصيحتي، انت كده كده لا مش هتطولي منه حاجه، ولا ابيض ولا اسود، وهو ذات نفسه هو اللي هو عايزه هو هيعمله خلاص. نكتبه الكلام ده عند محامي والاتفاق ويتم، واحتسبي عند الله. انت حتى لو رحتي في المحكمه مش هتاخدي، انت ماشيه في القضايا زي ما هي مش هتاخدي المبلغ ده، انا بقول لك مش هتاخديه، الا اذا كان بقى المحامي بيقول لك كلام تاني، اسمعي من محامي تاني وتالت والكلام ده. حقك الذهب، قيمي الذهب اللي خده منك، قيمي الثمن الحاجه اللي خدها، ثمن العفش والكلام ده، وقولي له على الاقل ما تبخسنيش يعني ذهبي وحاجتي، على الاقل ما تبخسنيش اياه. سمع الكلام، سمع ما سمعش خدي البتاع، احسن ما يبقاش ما فيش خالص او اقل من كده، وادع الله سبحانه وتعالى يعوضك خير، هو ده. لكن ما ينفعش يسيبك معلقه، ما ينفعش يقول ترضي بكده وخلاص، يعني حاولي ايه تتحركي الاتفاق شويه، ويبقى في محامين او ناس مؤتمنين شاهدين عليه. ادع الله سبحانه وتعالى يا رب يعوضك خير، اللهم امين. معانا احمد من القاهره، السلام عليكم يا احمد. عليكم السلام ورحمه وبركاته. الاستعمار فكري قبل دمار. ايوه ثاني، انا معاك، اتفضل. ايوه ثاني، هنا في اهدار لدماء الشهداء بسبب الاستعمار فكري قبل دمار الشعوب والاوطان عن طريق اخطر الاعداء لاي شعب، اخطر من حاكم الظالم ونظامه، واخطر من دول الاستعمار، وهو شياطين الانس، اخطر من شياطين الجن. هو الاستعمار الفكري مصدر دماء الشهداء، هم تضر الدم، يضيع شعوب واوطان، ولا يعترف بالاخطاء، ولا يعترف بالاخطاء سواء مقصوده او غير مقصوده. انه تم التلاعب بالاطفال من مبارك 11/2/2014. طيب يا طب يا استاذ احمد، يا استاذ احمد اكمل افهم وجهه نظري. طيب يا فندم، انا عايز اسال، انت ليك سؤال ليا؟ ليك سؤال ليا توجهوني؟ ده سؤال يخص العالم كله، الوطن العربي اللي احنا شايفينه. ونعم الله قوم ضاع الحق بينهم، وفي اكثر من دماء الشهداء اللي في العراق وفي ليبيا وفي سوريا وهنا، في اكثر من كده يا فندم. انا لا اتحدث عن مشكله خاصه، انا متحدث عن مشكله اوطان. يبقى في اكثر من كده، بقول لك المتسبب اكمل كلامي عشان تعرفوا مين المتسبب. هنا تم التلاعب بالالفاظ من مبارك 11/2/2011 عندما اعلن مبارك تخليه، معنى كلمه تخليه ايه؟ يعني تفيد بان مبارك هو صاحب قرار ترك حكم مصر، وتفيد ايه كمان؟ ان هو بان مبارك له شرعيه وتفويض من شعب مصر عندما اعلن مبارك تخليف نظامه، وهو الطرف الثالث وهو المجلس العسكري لاداره شؤون البلاد، وتجاهل مبارك نزول شعب مصر باكمله لخانه. شفت كلمه تخليه ليها كم معنى؟ ليها معنى ان هو تخليه، ان هو صاحب القرار. طيب اللي انت هو يترك حكم مصر. الاخر رسالتك عايز تقول ايه يعني؟ عايز تقول الاستعمار الفكري هو السبب؟ طيب اسمعني زي. امر طبيعي ان معركتنا الفتره ديت هي معركه وعي، امر طبيعي ان معركه الوعي بتبتدي ان انا اصحي الناس والناس تفوق والناس تفهم. كلام في الماضي خلينا نقول هنعمل ايه الجديد، ايه اللي جاي. ف يعني ده مجرد تعليق على مكالمتك، وارجو يا جماعه تكون الاسئله في اطار النظام، يعني البرنامج اسري وتربوي او نفسي يعني. تمام، معانا ام حسن من القاهره. سلام عليكم يا ام حسن. ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. لو سمحتي، انا عندي 4 اولاد صبيين. الكبير 17 سنه واللي هو الوسطاني 15 والاثنين الاخرين توأم. الكبير 17 سنه دي هادي وكويس والحمد لله محافظ على الصلاه، بس خجول جدا يا دكتوره، عندي وسوسه في الوضوء وفي الصلاه. بالنسبه للثاني اللي هو 15 سنه ده مبهدلني جدا، يعني عنيد وعصبي ودايما بيعمل مشاكل مع اخوات الاطفال، مع الجيران دايما بيعمل مشاكل، ومش محافظ على الصلاه. باباهم فين يا باباهم فين يا ام حسن؟ والدهم فين؟ هو والدهم في حق المعتقل وقعد سنه والحمد لله، بس هو دلوقتي برضه بعيد عنه، يعني مش موجود معنا برضه. فانت اللي شايله التربيه. ايوه طبعا. فانا نفسي ان هو يكون انسان كويس، وطبعا انا بابا عصبيه معاه، بس هو اللي بيخليني ان انا ابقى عصبيه، وبابا زعلانه ومتضايقه، وبقعد معاه بقول له انا نفسي ان انت تبقى كويس وتحافظ على الصلاه وتحب اخواتك كده يا دكتوره. طب اسمعيني اسمعيني يا ام حسن، فترة المراهقة يا جماعة بتبقى محتاجة وجود الراجل في البيت، أو محتاجة وجود الأب بيتابع، مش شرط يكون في البيت، أنتوا لكم ظروف وهو الله يعينه وربنا ينجيكم يا رب، لكن محتاج إن أنا أتابع معاه. دلوقتي وسائل الاتصال، أعمل سكايب، أفتح مكالمة فيديو، كل عيل يجي تعالى يا ابن أبوك أقعد يلا اتابع، الأب يسأله عن يوم وعن كذا، عن طموحات، يتكلم معاه في أي مواضيع، المهم هو يبقى متابع أولاده فيهم إيه، مش هو خلاص ماشي انت كذا وانا شايله. دول صبيان ومرحله مراهقه، يعني بص اجتمع الامرين الجلل، صبيان ومرحله مراهقه، لازم الاب في قلب ومنظومه الاب كده في التربيه لازم تكون واضحه. فانا بتفق مع ابوهم في مكالمه كل يوم من معروف كده، من الساعه كذا للساعه كذا ابوكم بيفتح فيديو، يلا علشان تقعدوا تكلموا والدكم وتقولوا نبتدي نقعد نعمل الجلسه كده على العيله واحنا قاعدين، ابنك النهارده قال كذا، ده قال كذا، ده قال كذا. وقبل ما اتكلم ابوهم بتفق معاهم، خلي بالكم احنا انا انا انا طالبه 1 2 3، واللي مش هينفذ يبقى يكلم ابوه بقى اخر النهار. ايه طبعا في وسائل كتيرة جدا جدا، احنا بنقول في مرحلة المراهقة لازم مصاحبة المراهق، لازم ان انا ما اديلوش الاوامر كده، عارف صد هو اعمله كذا وكذا، بديله بدائل حبيبي او بحفزه او بدعيله يعني بدعي للامر والسلوك الحسن، الله يكرمك لو كنت مصلي، انت عارف انا احبك، والله الله هيرضى عليك على الصلاة، والله يا ابني ربنا هيكبر بخاطرك طول ما انت بتصلي وفي كنف الله، الله سبحانه وتعالى هيسر لك امورك. يبقى تحفيز وحب، تحفيز وحب، تحفيز وتشجيع، تشجيع تشجيع، وفي نفس الوقت في عامل بالليل في مكالمة جاية لنا، في أب طالع لنا من الفيديو هيجيب واحد واحد كده ويقول أنا بعمل إيه. ما ينفعش تربية في مرحلة المراهقة بدون الضابطين دول، ضابط التشجيع والتحفيز، طب اختيارات، طب قولي طب طب أنت عايز إيه من الآخر، ده جزء، ده بالنسبة للأولاني والتاني والتالت والرابع. قلت لي في واحد منهم وعادة بيبقى الرقم 2 عمال بيضرب وبيخبط وعامل مشاكل وكذا وكذا، مالك؟ إيه اللي مضايقك؟ عاوز ايه؟ حاسس بالاهمال؟ حاسس ان مفيش حد مستوعبه؟ حاسس ان انا منبوذ من العيله دي؟ بيحبوا كل بتحب عيالك كلهم الا انا؟ ايه اللي وصل؟ ايه المشاعر الغلط اللي وصلك؟ وتعالى نصحح المشاعر تاني. كلمات الحب والدعم والتشجيع والبدائل، اختيارات في بدائل كذا حاجه، وما افرضش على المراهق، بصي سيبيه بقى كده وانت مغمضه، مع الدعاء يا بنتي، مع الدعاء، اللهم اصلح لي اولادي، اللهم اهديهم يا رب، يا رب ربيهم لنا، يا رب انا مسكينه يا رب، وتشتركي ابوهم، قولوا له تقعد كده، بص تقعد كده، ومكالمه يوميه في فيديو، دول صبيان، تقعد كده عشان انا يعني كتر خير الحمد لله ان انا مستوليه الامر ده، تمام كده؟ ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لكم بصلاح الحال وهدوء البال، اللهم امين. ها معانا اتصال؟ طيب معانا احمد من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ احمد، معانا ولا راح الاتصال؟ طيب ناخد اسئله من اللايف عبال معانا الاتصال. الو استاذ احمد، السلام عليكم. وعبال ما يجي من ليبيا بقى فهي كده، خلينا ناخد اسئله من اللايف عبال ما يعود الاتصال تاني. يا دكتورة ازاي اقول لاجانب؟ خلاص قلنا خلاص يا سلوى. مصطفى بتقول ازاي اقوي شخصية طفل 10 سنين؟ بصوا بقى جمال بيقلد صحابه واخوه الصغير 8، ولو حد اشترى حاجة بيبقى عايز يجيب زيها ومتردد في قراراته، ودايما بيقول لي يا ماما اعمل ايه، يا ريت ترد عليا لاني خايفه تضيع مني وشكرا لحضرتك. بص يا مصطفى جزاك الله خير على السؤال التحفه ده. الطفل 10 سنين فتره تحفه جدا جدا جدا، احنا بنقول 7 تعليم 10 بيبتدي بقى، لا خلاص انت بقيت واعي للي بيحصل. طفل 10 سنين ده محتاج يحقق انجازات، ايه الانجازات؟ يروح يتعلم رياضه معينه، يتعلم رمايه، يتعلم سباحه، اي حاجه، ده جزء. الجزء الثاني اوديه في محضن زي كشافه، زي حاجات بتبقى معسكرات للقياده، بتبقى مثلا من 3 أيام ل7 أيام بس، بتبقي طبعا عارفه ومتاكده مين الناس اللي مع ابنك وناس كذا واثقه فيهم ومؤتمنين وكذا، وشوفي البرنامج بتاعه. لازم يشوف صحبه بتودي على الثقه وعلى القياده، يشوف رجال ويشوف شباب بياخدوا قرارات عشان يتعلم. الرجاله بتاخد قرار يا ابني، الراجل بيبقى كذا، ويحاكي السلوكيات. تخليه مع باباه، والله ليه خروجه مثلا كل اسبوع للولد ده بالاخص مع باباه، وياخدوا ابوه في اجتماعات اصحابه، في اجتماعات الرجال، يشوف الدنيا بتتصرف ازاي. ما بيبقاش كل حاجه، عاده بيبقى الكبير ويا ماما ويا ماما ويا ماما، عشان هي ايه يعني، عارفه انت الكبير ده بتبقي محوطه عليه فدايما يا ماما ويا ماما. لكن لا، سيبيه وما تخافيش، وحطيه في معترك. قرارك ايه؟ لا اما انا ما اعرفش، انت اللي تشوف. لا خد شوف اللي انت عايزه، عايز ان شاء الله يختار لك لون فسفوري، خد مش مشكله، مش انت خدت القرار كنت مكتئب، خلاص ما تزعلش، المره الجايه تتعلم، المره الجايه تبقى واخد بالك، لما يحصل موقف ويغلط واقول له اتعلم واشجعه وادعمه وكل الكلام ده، بعد كده هو يعرف ياخد قرار، ما يبقاش مهزوز ولا متهته ولا راجع لماما ولا اي حد بيقلده. القياده في برامج الكشافه ممتازه جدا جدا جدا، تعليم السلوك، ازاي اعتمد على نفسه، تحمل المسؤوليه الايجابيه، انا راجل بعرف اخد قرار. لو ما عملتش كده اعمل، لو ما لقيتيش كشاف اعملي انت في البيت. كل اسبوع انا عندي خلق، كل اسبوع عندي او كل شهر عندي قيمه، قيمه الثقه، عندي قيمه اتخاذ القرار. الحلقات كلها بتاعت التربيه اللي احنا قلناها، خدي لك اداتين ثلاثه وابتدي اشتغلي معاه، بحيث ان انا ما يبقاش عندي ابن ما هوش عارف ياخد قرار. تمام كده، اتصلي تاني وقولي لنا او ابعتي لنا تاني وقولي عملت ايه، واحنا نكمل معاكي خطوات. تعالي معانا اتصال ساره من البحر الاحمر. ماشي يا ساره، سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره هيا؟ عامله ايه؟ الله يكرمك يا ساره، الله يبارك فيك يا رب. انا بحبك والله، خلاص اتفرج على كل برامجك. الله يكرمك يا ساره، ربنا يكرمك يا رب. معلش انا عندي مشكله عايزه احكي لك وتقولي لي الحل بتاعها ايه. عينيا ليكي، اتفضلي. انا متزوجه بقى 8 سنين وعندي 4 اولاد. تمام. وزوجي هو كويس جدا وبيساعدني في حط البيت، بس المشكله ان هو ليه اصحاب وحشين مصاحب عليهم، فبيجروا الطريق بعيد عننا خالص انا واولادي. يعني ممكن يكون اغلبيه الوقت اليوم كله قاعد بره ما بيجيش. ما بيقدرش يروح يشتغل يعني بسبب العصب بتاعته، يعني اصحابه. انا رب بتنزل بس في نفس الوقت شغال في البيت، يعني خياطه. فطبعا ده كل المسؤوليه عليا انا. فانا عايزه احل المشكله ان انا اولا ابعده من صحابه، وثانيا هو بيشرب بس اوقات كتيره بيبطلها، بس لما بيرجعوا له صحابه دول فبيضطر ان هو يرجع يشرب معاه. يشرب سجاير يعني؟ لا حشيش. فانا هو بيسيبها، بيقعد ممكن يقعد شهور كتيره جدا سايبها، بس اما بيبعد عن صحابه دول. اما بيرجع لهم تاني بيرجع تاني بيضطر ان هو يصحى معايا. وبيصلي ويلتزم ويبقى كويس جدا، بس المشكله بقى في الصحاب دول انا مش عارفه ابعدهم. يعني انا كذا مره حطيت نفسي مقارنه بينهم وبينهم، بس انا مش قادره ابعدهم عني. حاضر. ومش قادره اسيب بيت يعني عشان اولادي. لا طبعا ما تسيبيش يعني. هو كده انا بحبه يعني، انا متمسكه بيه، هو كويس جدا. طيب اسمعيني يا سارة. انا حاضر حاضر، اسمعيني يا حبيبتي. الزوج اللي بيشرب وله صحبة سوء، والصحبة بتبعده عن بيته وعن مسؤولياته وبتدمر له في صحته، وما بيشربوش سجاير بس، لا ده بيشربوا حاجات تانية. طيب هي انت بتحبيه وبتقولي هو كويس وكل حاجة، لكن هي دي النقطة، اصبر عليه. تمام، هي دي النقطة، اصبر عليه مرة في مرة. والله الامر ده كذا، ده الله عز وجل لا يبارك في كذا، والحاجات دي من المحرمات، طب عشان خاطر بيتنا، طب عشان ربنا يبارك في اولادنا. تمر حابه كده تاخدي لي كده مثلا من 7 لـ21 يوم بقول بالنغمه دي. مره تانية انا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول كذا، على فكره في حاجات تخليك ان انت تمنى، انا عارفه انك شخصيتك قويه وان انت كذا وان انت كذا، انا عارفه ان الله سبحانه وتعالى هيمن عليك ان اجلا ام عاجلا وترجع تاني. دايما اذكر بس بامور، كل مره بجيب قيمه معينه، مره بجيب البركه والبيت وكذا، مره بجيب صحتك، مره بجيب علاقتك بالله، مره بجيب سياد القرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودم المحرمات والفتاوى، كل الكلام ده من باب ما بلى اقوام بالراحه خالص وبصبر عليه. ده جزء. الجزء الثاني إيه؟ ان انا اعمل بديل، وده اللي انا اكلمك فيه بقى، يعني الحاجات الخاصه بالعلاقات الاجتماعيه اللي بينك وما بين زوجك، او العلاقه اللي بينك وما بين زوجك، هو بيطلع بره ليه؟ اصله بيستمتع، اصله بيضحكوه، اصل ما فيش مشاكل، اصل استغفر الله بياخد حاجات للكيف والكلام. طب ما انا اعمل في البيت حاجات تحف، ما انا اعمل اليوم اللي انا عارفه ان هم هينقلوا فيه، بصي اقلب البيت راسا على عقب، واجيب مش عارفه ايه واعمل ايه، وحفله ايه واكله ايه، وهنقعد وهنجيب مش عارفه تسالي ايه وفاكهه ايه، وهعمل لك حفله النهارده انا والاولاد، يلا يا اولاد النهارده في حفله يلا، وستاره كده محطوطه ولا ملايه، وتعالى والاولاد يدخلوكوا بالتذاكر، جو جو ما فيهوش نكد، ما فيهوش اصل انت قصرت، ما فيش احنا محتاجين كذا، لان طلبات طلبات طلبات، مشاكل مشاكل مشاكل، وش جبس مش عارفه بنكد، وهم هم بتوع الفرح، امر طبيعي ان النفس هتروح للمكان اللي بترتاح فيه. فخلي بيتك مكان راحه، خلي بيتك عامل جذب للزوج، عارفه انت عامل جذب، انا بيتي جذب جاذب للزوج مش طارد للزوج، ويلا امشي ويلا كذا، لا ما تجيش اقول الكلام ده وانا ما باخدش حتى خطوات، خدت خطوات وعملت ما بال اقوام وبنصح بالنصيحه وصبرت عليه، ادعي الله سبحانه وتعالى. الدعاء والله سحر، الدعاء ادعوني استجب، يا رب انا يا رب وكلتك على قلب زوجي، يا رب بطهر قلبه يا رب وخلصه من الافه دي، وابعد عنه الصحاب دول يا رب، اللهم اسالك ابعدهم عنه، اللهم بدله بصحبه صالحه، يا رب اشرح صدره الايمان والاسلام والدعاء. ومره تسمعيه انك بتدعي له، ومره تجمعي اولادك ويسمع ان انتوا بتدعي له، كل ديت حاجات تفتفت القلب في اتجاه الصح، ادعو الله سبحانه وتعالى. وبالصبر طبعا على الامر دوت والاستعانه بالله الامور كلها بتمشي، بس اعملي الاربع خطوات اللي انا قلت لك عليهم. معانا اتصال. طيب معانا استاذ احمد من ليبيا، رجع لنا تاني. السلام عليكم استاذ احمد. وقع الاتصال. طيب تمام، خلينا ناخد اسئله من اللي معانا. فاطمه ماضي بتقول السلام عليكم يا دكتوره، انا عباره عن بوتاجاز ماشي على الارض. ليه يا فاطمه؟ بوتاجاز ماشي ليه؟ وعصبيه جدا وبنوتي عصبيه وعباره عن شعله، يعني انت بوتاجاز وهي شعله من البوتاجاز، اللهم بارك. هي شخصيه عنيده وعنيفه بتخربش اي حد. لا بصي ما توصفيليش بقى فاطمه هي فيها ايه، خلينا في البوتاجاز اللي شغال ده. ومشلفطه اخوها ومشلفطه اخوها عمرو 9 شهور عايزه حل ومحتاجه اكلم حضرتك. اديكي كلمتيني. بصي يا فاطمه بالله عليكي بس اسمعيني، انا عارفه ان انت طيبه، ولولا انك طيبه ما كنتش كتبت الكلام ده. حاجه جميله جدا جدا ان انا اعترف انا عندي مشكله، انا عصبيه يا جماعه، انا بوتاجاز وانبوبه واللي هيكلم هنفجر فيه. ما ينفعش يبقى ده سمت الست، وما ينفعش يبقى ده سمت المسلم. الرسول عليه السلام مدح في اللي بيعرف يمسك اعصابه، ومش القوي اللي هو بس ان انا بعرف لا، اللي بيمسك نفسه عنده. ولما قال له اوصني قال له لا تغضب لا تغضب لا تغضب. ما ينفع ولا في اي معلومه ولا في اي حاجه بتوصل في حاله غضبي للي قدامي، ولا في استجابه سواء زوج او اولاد او حتى صحبه او جراتي، اي حد لا يمكن هيتقبله منك اي معلومه وانا في حاله عصبيه ومهيبره كده وبوتاجاز وانبوبه. تمام، ما اجيش اكلم على الشعله بقى، انا لما اطفي البوتاجاز واحط كده اردمه واعمل عليه ورود، وابقى انا واحد ورد وواحد بساتين زهور، وابقى حاجه كده رقه كده وعصافير، ساعتها بقى نقول في شعله ولا في فراشه ماشيه، هو ده. لكن طول ما انا اللي هي ايه اللي البنت بتبص عليا، امي بتعمل ايه، ها حتى كده يقول لك المثل اقلب القدر على فمها تطلع، لا يعني هو فعلا كده، يعني البنت بتحاكي السلوك، يقول لك بص لامها، الشاب اللي جاي يخطب يقول لك شوف امها بتعمل ازاي، هتلاقي ولا 90% من صفات البنت واخداها. فانت ما تجيش تقولي اصل هي بتاع ومخربشه ومشلفطه، ما هو يعني ما في بوتاجاز وانبوبه، فامر طبيعي انها تشلفط. انا بدعوكي للهدوء التام. بصي من الاخر كده يا بنتي محدش واخد منها حاجه، تمام؟ ومهما اتنرفزتي وعملتي وسويتي وبص الدنيا هي هياها، وهيفضلوا يكبوا وهيفضلوا يكركبوا ومش وهيفضلوا صوتهم عالي، وهيفضلوا انت بتعملي هنا تخش تلاقيهم ساكتين مخربين حاجه في اوضه كانوا قاعد نص ساعه ساكتين بيخرب. دي المرحله، دي مرحله طبعا. نفسي كل ام ما تتصدمش، البيت خرب، ده بوظوا الانتريه، ده السجاده ولعت، ده معلش. هي الفتره الاولانيه كده بالراحه وبهدوء لو عملت ركنه للعبه هتفادى يمكن 50% من الحوادث دي. طيب الصبر على الامر وبالراحه خالص، وانا راجع نفسي كنك بتقولي انا وصفت نفسي كده جزاك الله خير. طب وصفت نفسك الحل، اهدى اهدى. اعرف ناس لا مش مش مش مراوح يعني حاجه كده، احنا ممكن انا اللي ابقى بوتجاز يعني، ناس هاديه جدا وتتكلم بهدوء جدا وبالراحه، بتقول لك الدنيا هتطير. واحده ست تحس كده في واحده ست تقعد تتفرجي، اه والله شو الستات، شو الستات ما شاء الله الهاديه الرقيقه اللي بتتكلم بالراحه، حتى اولادها بيتكلموا بهدوء زيها، وحتى زوجها يعني بتقول لك كان يعني صوته جاي كده، لما لقينا كلنا بنتكلم بهدوء وبتاع وبالراحه، ولما بيزعق كده بنبص له ونمشي هو كمان ابتدى يتكلم بهدوء. انت محور الدنيا كلها، وباجي عليكي ما تقوليش بتجاز وبنتي شعله ابدا، انا عايزاكي تقولي انا بستان زهور وبنتي ورده. انا عايزه اقول عايزين احنا عايزين نبقى كده، عايزين نرجع الانوثه ونرجع الجمال ونرجع الحاجات لبيوتنا ارجوكم، ولنفسنا ولسلوكياتنا ولحوارنا والادائنا ولاولادنا. فانا اصلح نفسي بنتي تتصلح، مش هشوف المشكله العرضيه، البنت دي مشكله عرضيه، الاصل انت العصبيه. بالراحه وبهدوء اتدربي على توطيد صوتك، اقفي في المرايه وشوفي لما يجي موقف هعمل، هتبصي نفسك لما اقول عملتي كده هتتخضي من نفسك، هي مين اللي بتبرق اللي عامله، لا لا بالراحه خالص. وابتدي مره في مره، هتنجحي اول مره لا، تاني مره لا، تالت مره اه ممكن 10% 15%، حلو جدا جدا احنا راضين بالنتيجه دي، بس تشتغلي على نفسك. الله سبحانه وتعالى لك يا رب بهدوء النفس، اللهم امين. ها معانا اتصال، معانا ايه. السلام عليكم يا ايه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. معاكي يا جميل. أنا كان عندي لحضرتك، كان أنا متجوزة يعني، وهو هو جوزي طيب جدا وكل حاجة، بس أهله تعبيني جدا يعني، أنا في محافظة هم في محافظة، بس هو طول الوقت عايزني نروح نقعد هناك، وأنا طول ما أنا يعني طول ما إحنا بعيد كويسين جدا، لكن لما هناك مشاكل بتيجي من الهوا يعني، ممكن مفيش أي حاجة أصلا، المشاكل بتكبر لدرجة إن أنا ممكن أسيب البيت أصلا والموضوع يبقى حاجة كبيرة. فأنا نفسي إن أنا أوصل له إن مش فكرة إن أنا عايزة أبعد عنهم، هو واجب عليه يروح ماشي، لكن أنا في الوقت عايزني أبقى معاه، أروح إن هو والده أخدمه إخواته وهكذا. قولي لي يا آية دلوقتي أنت عمر زواجك كم سنة؟ سنة. في أولاد؟ سنة. في حمل؟ آه في بنت، آه في بنت معايا، بنت 4 شهور. طب لما بتروحوا هناك بتقعدوا قد إيه؟ بيطلب منك تقعدي قد إيه؟ احنا السنة اللي قعدناها اللي انا اتجوزها ديت وكنت حامل يعتبر مثلا شهر، بقعد شهر، بنقعد شهر ونص من اول الجواز، ممكن اقعد هنا اسبوعين وهنا اسبوعين. طيب قولي لي يا ايه بس عشان ما نظلمش الراجل، هل يعني مثلا والده والدته تعبانين، هو كبير ما فيش حد يخدمهم؟ هو والدته متوفية ووالده لوحده، وانا في الاول فعلا كنت بنزل والله كتير على اساس ان هو والده صراحة راجل طيب جدا، لكن اخواته البنات هم متجوزين بس بيجوا يقعدوا ودايما بيعملوا لي مشاكل، وهو حتى بيسمع لهم مش بيسمع لوالده يعني. طبيعه المشاكل ايه؟ بيعملوا معاكي ايه؟ ايه اللي ايه لما بتروحي حاجات؟ هو حضرتك يعني انا من الوقت كنت مثلا في حمل وفي دراسه وكل ده مع بعضه، ورمضان وكل الحاجات دي كانت بتبقى مع بعضها، اللي هو مثلا هما في بيت تاني يجوا بقى ما غسلتيش ما طبختيش ده ما اتعملش ده ما اتسوى، وكل بالطريقه دي. حتى لو هو مش موجود يكلموه، طب هي ما بتعملش ده بترد علينا وانا ما بردش، ووالده نفسه بيقول لي ما ردتش ما عملتش مالكش دعوه باخواتك، بس هو عنده مبدا اللي هو حتى لو هم غلطانين ما ينفعش اقول ان انت، ما ينفعش اقول لك كده انت هتسوقي فيها يعني. طب اسمعيني، فانا في كل الفكره ان انا اقعد ابقى يعني ايه في جنبي كده، مش حد يأذيني ولا اذي حد. بس هو بقى معتقد كده ان انا ابعده عنهم يعني. وفي حاجه تانية كمان، انا بنتي يعني نفسي بجد اسال حضرتك جدا من زمان جدا يعني، امتى ابدا اعلمها احفظها قران وعشان تبقى يعني كويسه كده وفي كل الصفات يعني تبقى متدينه وكويسه. حاضر حاضر. اه ده السؤال الحلو، اسمعيني يا ايه. بصي يا حبيبتي، اولا موضوع العلاقات مع الحما والحما الراجل او الست، اولا موضوع الزيارات، انت بتقولي هو والده تعبان واخواته كذا، بص خليكي عمليه محدده، اخواته هيجوا ايام ايه واخته التانيه دي يوم ايه وانا يوم ايه. طبعا احنا ما ينفعش نسيب الراجل الكبير عشان احنا مسلمين واحنا اصله وبتوع ربنا وعايزين الثواب والجنه من الله سبحانه وتعالى، ده اللي باقي. يبقى انت مثلا البنت دي، لا انا البنت دي هتاخد غسيل، او البنت دي هتيجي تعمل يوم وبنته التانيه هتيجي يوم وانا اليومين اللي باقيين، لحد اما الله سبحانه وتعالى يمن عليه بالشفاء، ماشي؟ عشان انت اصيله ومسلمه. طيب انا بقى ورايا مذاكره وكان ورايا حمل وقلتولي كذا، بصوا يا جماعه انا ورايا دراسه ورايا جامعه ورايا دراسه ورايا وحملي وتعبانه وعبال ما باجي، فبخلص او هعمل اكل من الساعه كذا للساعه كذا. قبل كده بقى ما ينفعش حد يعاتبني، او انك انت تعملي بحيث يبقى الراجل عنده رؤى ما يجيش مثلا لحد الساعه 5 للساعه 6 وما افطرش وله علاج والكلام ده، لا يعني بوازن الامور. والله في مثلا كذا تاخد منه مثلا يا والدي لحد اما ايه اما انا اجي، وخد علاجك لحد انا اما اجي، وتظبطي امر محتاج تنظيم وقت تحديد مسؤوليات. ما فيش حد منهم يهينك بكلمه او كذا، كلموا زوجي، ده جزء. الجزء الثاني ده لزوجك، ما ينفعش لما تشوف غلط تقول اصل انا ما ينفعش عشان انت ما بتركبيش وما تزديش وما تعمليش وما تاخديش على كده ان انا اطلعهم الحق، عشان انا قوم على الا يعدل، اعدله هو اقرب للتقوى، ده الله سبحانه وتعالى اللي امرنا كده. ولو كان قول القربه هم اللي اولى، لا ما ينفعش، حتى لو كان يودون من حد الله ورسوله، ان شاء الله ما فيش حد لله ورسوله ولا حاجه، ولكن احنا العدل هو الاساس. فما تجيش تقول لي كده حسبا، الكلمه دي انا خاف على الله عليك من الله منها، لازم تعدل حتى ولو تطيب الخاطر، هو لازم يفهم كده. طيب هو يروح بدونك بتبقى وحشه قوي، خلينا صراحه يعني بتبقى وحشه قوي لما بيجي الزوج يروح يزور اهله ومراته مش معاه، بيبقى مكسوف ومحروق ومليش كلمه عليها، وهي خلاص كذا وانا مش قادر عليها، بتنزلي من من من قدر زوجك عندهم. لا انا اروح ويبقى في حدود، يبقى في وقت محدد، ويبقى في تنظيم، وابقى عمليه في التصرف، ومحدش يقول لي كلمه ومحدش يعمل لي كده. والله يا بنتي بركه ليكي وعلى بنتك وعلى زوجك ولله، انت مش بتعملي للزوج، بتعملي لله، وانت اصيله ومسلمه، وانا عارفه انك هتسمعي الكلام ده، ده جزء تمام. الجزء بتاع بنتك، انت احفظها قران وكانت وهي في بطنك، عايزه اقول لك بجيب ايدك على بطنك كده وابتدي اقول الايات كلها واقرا القران، انت بس وابوها، يجي ابوها كمان عشان ما تجيش لما تولدي تبص تلاقي سمع صوتها بقى اتخضت ومش عارفه العيال بيعملوا، ياخدوا فتره على ما يعتادوا على صوته الاب، لا ده من وانا حامل ابوهم، ويجي ويكلمها ويقول اذكار اليوم والليله واذكار المساء واذكار النوم، بحيث ان الطفل ذات نفسه يالف هذا الصوت، فلما يتولد يبقى عنده الفه للصوت. ما تجيش تقول مش بيقول الواد ما بيسكتش وابوه ساب الاوضه ومشي، يقول لك شوف ابنك، لا حبيبي ده ابننا مش ابني لوحدي، وانت مطالب بالمشاركه. ازاي لما هو يحفظ كده؟ ابتدي من دلوقتي اذكار اليوم والليل، يعتز بسم الله الحمد لله يرحمكم ولادك، كل اذكار كل حاجه بكلمها وبكلمه من دلوقتي، وابتدي بقى اهدهد بالقران، اقول بالقران لما اما اجي انيمه على القران واكرر الايات كده، ابني يالف الامر ويالف السماع، لما يبتدي اول كلمه يكلمها مثلا 3 شهور ده بابا، 6 شهور 9 شهور هتلاقيه بينطق معاك، ويبقى سهل جدا حفظه معاك بعد كده. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لك يعني بصلاح الحال، وتطمنينا وتقولي لنا ان احنا المواضيع كلها انتهت. يعني وقت حلقتنا خلصت، وسعدنا بيكم النهارده، جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحد قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات متغيرة.